ايوه يا صبر، خدت بالك؟ انما تيمم واحدث يبقى يلزمه الايه؟ التيمم مره ثانيه، كما يلزمه الوضوء يلزمه الايه؟ يلزمه التيمم. ومن الناس بعض الناس يعني اذا تيمم وصلى والميه جت يروح بسرعه رايح متوضي وعايز الصلاه ثاني. لا، لا يلزمك اعاده الصلاه، انت صليت الصلاه مره واحده بس، لا يلزمك اعاده الايه؟ الصلاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم عليكم الربا ولا يقبله منكم. فإذا صلى فلا يصلي إلا أحدكم الفرض مرتين، أنت صليت الفرض مرة واحدة ما صليتوش مرتين خلاص. أنت صليت وأنت بالتيمم كأنك صليت وأنت بالإيه؟ بالوضوء. لأن التيمم رخصة من الله تبارك وتعالى، وهو بديل للإيه؟ بديل للوضوء. طبعًا من الأخطاء أيضًا إن واحد الظهر مثلًا فاضل عليه ساعة يتيمم قبل الظهر بساعة. لا، لابد للتيمم أن يكون دخل وقت الصلاة، عشان يبقى في حقك الايه؟ التيمم جائز، لان ممكن في الساعه دي الميه تيجي، صح؟ او يصلك ماء قريب، فيبقى انت التيمم يكون امتى؟ خلاص الصلاه هتقام وفضل الوقت خلاص هيقام الصلاه، يبقى تتيمم عشان تدخل ايه؟ تدخل تصلي. ايضا البعض يرى ان التيمم يكون بالتراب فقط، يعني لازم يروح يجيب التراب. لا، لو انت ماشي في صحراء وفيها رمل يجوز التيمم منها؟ ايوه يجوز التيمم منها. طيب بعض الناس يقول التيمم جائز بانك تضرب على الحيطه. خدت بالك؟ الحيطه دي هل هي الحيطه دي يطلق عليها صعيد طيب؟ او الحيطه دي مظنه وجود التراب؟ في بعض اهل العلم قالوا والله فيها غبار بيعلق بيها واجاز الامر ده، لكن انا اميل ان الصواب ان كل ان التيمم لا يكون الا على الايه؟ الا على الارض او على الرمل او مكان عليه الرمل، اذا الرمل او الايه؟ او اثار الحجاره او اثار الطين او ما شابه، كل ما له غبار يصح به الايه؟ التيمم، يصح به التيمم حتى لو كان هذا الامر على حصى او على غيره. طيب هل يصح ان انا اتيمم من على مثلا كشك حديد محطوط قدامي، كشك زهريه مثلا، اضرب عليه كده واتيمم؟ لا، لا يصح، لا يصح. ليه؟ لانه مش في معنى التراب ولا من جنس الايه؟ ولا من جنس التراب. ايضا من الاخطاء ان البعض يعني يجعل حكم التيمم لمن يريد الصلاة فقط. لا، ايضا المرأة اذا كانت حائط وطهرت والماء غير موجود لها ان تتيمم، على اعتبار ان يلزمها الغسل منين؟ من الحيط. لها ان تتيمم وتصلي، لها ان تتيمم وتصلي، لانها زي الرجل الايه؟ الجنب. المرأة زي الرجل الجنب. لو ان رجل قام جنبا ودخل وقت الصلاة ومفيش ماء يلزمه الايه؟ يلزمه التيمم. كذلك لو ان امرأة رفع عنها دم الحيض ولم يوجد، او كانت طهرت من النفاس ولم يوجد الماء، يلزمها الايه؟ يلزمها التيمم. وبكده يبقى احنا خلصنا مسألة التيمم. طبعا الاذان، او انا عايز اتكلم عن اخطاء الاذان. اول خطأ، نعم اتفضل. لا هقوله تاني، طبعا اقوله تاني، اقوله تاني عشان يبقى احنا عرفناه. لا حاضر، انا اعيده تاني. التيمم يا اخوانا اهو، ايديا اهي هنقول دي الارض، ماشي؟ ايديك الاثنين كده اهو، بتضرب كده ماشي، وبعدين تجمع كفيك اهو، تنفخ فيهم، تنفخ فيهم كده النفخ اللي انا نفختها دي كده، وبعدين تعمل ايه؟ تمسح الوجه ماشي، وبعدين الكفين بس، خلاص هو ده التيمم. نقوله تاني؟ طب قولوا لي كده يا محمود، قولوا لي تاني. ها؟ اعمل اعمل لي مثال، اعمل عمل. تمام؟ طيب؟ تمام؟ بس هو ده التيمم. دي صفة التيمم الايه؟ الصحيح. انه احنا قلنا بقى نوعية الارض، كل ما له غبار، كل ما له غبار يصلح ان هو يكون ايه؟ تيمم. حاولها. نعم. لا، الارض كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هو طبعا كل ارض، كل ارض ليس فيها نجاسه او ليس عليها مسمى النجاسه يجوز، انما واحد مثلا بيخش يجيب حمام ويقول انا اتيمم من الحمام، يبقى كل ارض، كل ارض عرف عنها انها طاهره يجوز الوضوء. ايه؟ ازاي؟ الشارع، الارض، البيت، كل ده كل ده ارض. كل الارض تطلق على مكان رمل او صخر كل ما يعلق به الغبار يسمى ايه؟ ارض. كل اللي ليه غبار يسمى ارض. خدت بالك؟ انما مثلا عم الحاج محمد بيقول مثلا انت راكب القطر ومفيش ميه تعمل ايه المسافه طويله؟ اتيمم من ارضيه القطر. اتيمم من ارضيه القطر ليه؟ ايه؟ اللي انت ماشي عليه؟ لا ده خشب وصاج ومجموعه تراكيب ويعلق بها من الاحذيه عزكم الله والتراب الكتير. لا يعلق بها ارضيه، يعلق بالارضيه دي تراب كتير. يعني كل ما واحد داخل بحذاء بيشيل حاجه يخش يحط تعلق بها تراب، فتلاقي الارضيه كلها تراب. انت لو تمست ارضيه القطر هيطلع لك ايه؟ طيب يطلع لك تراب مش صاج، هيظهر لك التراب. كل ما عرق به الغبار يصح، انما الصاج الصافي او اللي ليه اثر زي اللي احنا بنسميه صبغ ده ما ينفعش انك ايه؟ انك تتيمم منه، ما ينفعش انك تتيمم منه. طيب ناخد اتفضل براحتك خالص. طيب هقول تاني، صلاة القصر يا اخوانا احنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ادالنا رخص في الصلاة. انا مبسوط بالاسئلة دي ويا ريت اللي عنده حاجة يستفسر. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا رخص في الصلاة. من رخص الصلاة رخصة اسمها القصر ورخصة اسمها الجمع. احنا عندنا حكمين، حكم اسمه القصر وحكم اسمه الجمع. يعني ايه قصر ويعني ايه جمع؟ القصر ان احنا نجعل الصلاة الرباعية صلاة ثنائية. ده اسمه ايه؟ قصر. طيب الحكم ده ينطبق على صلاة ايه؟ على صلاة الظهر والعصر والعشاء. يبقى القصر في كم صلاة؟ ثلاث صلوات. يبقى لو انت مسافر تصلي الظهر بدل ما تصلي اربعة تصلي كام؟ اثنين. وتصلي العصر كام؟ والعشاء تصليها كام؟ طيب يبقى الصبح ينفع تقصر في الصبح؟ يبقى الصبح تصلي اثنين زي ما هو. المغرب تصلي اثنين؟ لا تصلي ايه؟ ثلاثة. يبقى القصر لا يكون الا في الصلاة الايه؟ الرباعية. والصلاة الرباعية دي نحولها لايه؟ لصلاة ثنائية. يبقى ده اسمه الايه؟ القصر. يبقى القصر ده لا ولا يكون القصر الا لسبب السفر. بس القصر ده يكون الا لسبب الايه؟ السفر. نيجي بقى للحكم الثاني اللي هو الجمع. الكل ما يطلق في العرف سفر فيه القصر. كل ما يطلق في عرف الناس سفر فيه القصر. يعني دلوقتي انا بقول انا مسافر طنطا، يبقى طنطا بالنسبة لي ايه؟ سفر. طب بقول انا رايح الوحال، الوحال دي تبقى سفر؟ انا بقول ده انا رايح الوحال، انا اوصل مشوار لحد روينه وجاي، روينه دي سفر؟ لا. انما انا بقول انا مسافر القاهره، يبقى القاهره اسمها ايه؟ سفر. لما اكون انا مثلا رايح طنطا ولا رايح المحل، يجي واحد الشيخ اسامه يروح البيت، ابوك فين يا عمار؟ يقول له ابويا مسافر المحل. ابويا مسافر المحل، فصار عرف الناس هو اللي يحدد معنى السفر. طبعا في اقوال اهل العلم اللي قال 80 كيلو 81 كيلو واللي قال 17 واللي قال 23، لكن الضابط الاجمع للمساله دي ان كل ما يطلق عليه في العرف سفر ليه احكام القصر. كل ما يطلق عليه في العرف سفر ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ليه احكام الايه؟ القصر. نيجي للحكم الثاني اللي هو حكم الايه؟ الجمع. الجمع معناه ايه الجمع؟ الجمع انك تجمع صلاتين في وقت واحد. تجمع صلاتين في وقت واحد. صلاتين دول ايه؟ ما انت الجمع ده ما عندكش غير الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر والمغرب والايه؟ والعشاء. هم دول اللي تقدر تجمع فيهم الايه؟ تجمع صلاتين مع بعض، تجمع الظهر مع العصر او المغرب مع الايه؟ العشاء. الجمع ده ليه قسمين. جمع تقديم وجمع تأخير. يعني ايه جمع تقديم ويعني ايه جمع تأخير؟